كنت فرح يا مغاز روى يأتي من مواتر جديدة ضرب حاج سلة فرح من الجيش من سلمة من بأتيك تورقنا بحر طول مسجل أجاية ترى ذاتي يا محد الله يا فرح جلة يدمي عنك عنك المهاتة عندنا من هذا الصيد كله يعني إذا نسيدوا وقت لقوه جلة جيتهم الصيد كم لقيا ذاتهم هم المرة في ذنجة حلة جعلة أخذ حصتها